واللي له 1000 يعطيه 500، واللي له 500 يعطيه 250، واللي له 100 يعطيه 50، وهكذا. لكن انا سيارتي موجودة واستعملها اليوم يومين ثلاثة، ما لي علاقة بهؤلاء، فانا احق بسيارتي، انا اولى بها. ولا تدخل ضمن المال الذي يوزع على الغرماء. لكن لو باعها وتصرف فيها دخلت، لو باعها وتصرف فيها دخلت. لكن اذا كان استخدمها يوم يومين، رحلة الجدة، رحلة للطائف، وهي سيارة ما غير فيها ولا باعها ولا اهداها، ما اعطاها لزوجته ولا ولده ولا انتقلت ملكيته عنه، تبين ان الرجل مخلص. ما العمل؟ قالوا انه حجر عليه. طيب وماذا؟ قالوا كل واحد من الدائنين سيعطى 25%، اللي له 100,000 يعطى 25,000، واللي له 4,000 يعطى 1,000، واللي له 400 يعطى 100. طيب انا سيارتي ب10,000 يمكن اعطى 2,500. لا لا، انا سيارتي اخذها ولا تدخل في العملية اصلا، لاني انا حق بها اولى. فيقول هناك مفلس، فله الخيار كمفلس. نعم، كمفلس اي كما لو ظهر المشتري مفلسا، وكذا اي كبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال. فإن كان مؤجلا لم يطالب حتى، يعني أنا جرت الدار وقالوا لي نعطيك المبلغ 100,000 بعد ما يسافرون الحجاج في أول محرم، في 15 محرم تستلم حقك. فمعناه ليس لي أن أطلب التقديم الآن، ما أستلم إلا في أول محرم، لكن إذا خفت من ضياع المبلغ أطلب ضمينا. نعم. وإن أحضر مشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله للمبيع إلا قسم بيعه. الآن مسألة جديدة، أحضر المشتري بعض الثمن. أنا بعت حذاء وقلت الحذاء هذا ب20 ريال، وقلت له احذف المبلغ، وجاب لكن جاب 10. هل يجوز لي ان اقول خذ واحدة من الحذاء وخلي الثانية عندي حتى تجيب المبلغ؟ لا، ما يصير، ما يستفيد من هذه يعني الفرد الذي اخذها. لو مثلا دريشة المنيوم اراد يركبها البيت وقال لي بكم، وانا عندي المحل المنيوم، قلت النافذة ب500 ريال، قال اشتريت وجاب لي 250، هل اعطيه ظرفة من الظرفتين وقول الظرفة الثانية اذا اتيت بباقي المبلغ؟ لا، وانما لا بد ان اعطيه الجميع، واذا حصل عندي اشكال اطلب منه كفيلا. اما ان اعطيه حذوة واحدة او واحدة من يعني الحذاء الجواتي اليمين واليسار وقول الثانية خلها عندي، وش استفيد منها؟ نعم. وإن أحضر مشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من مبيع إن نقص مبيع بتشخيص كمصراع باب. وقلنا لبائع حبس مبيع على ثمنه، يعني يبقى المبيع كامل عنده حتى يؤتى بالمبلغ كاملا أو بكثيل غارم. لأن حتى ذاك لو أن البائع طلب مثلا أنه يأخذ واحدة مقابل النصف المبلغ، وش يستفيد من الثانية؟ نعم. لئلا يتصرف فيه ولا يقدر على باقي الثمن فيتضرر بائع بنقص، فيكون البائع عليه ضرر إذا أخذ النصف. نعم. فيتضرر بائع بنقص قيمة ما بقي بيده من مبيع، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ثمن خيار، ولا يملك أحدهما قبض معين من ثمن ومثمن. ثمن خيار الشرط، لأن خيار الشرط يمكن إنسان يقول حدث ما دام الخيار إلى رمضان، في رجب، في شعبان، أقول والله الصفقة هذه لا تناسبني. نعم. ثمن خيار شرط أو مجلس بغير إذن صريح، بغير إذن صريح. وهنا يقول إذا مثلا جزئين وكل واحد مرتبط بالثاني، وذلك كمصراعي باب او ظرفتين لدريشة او مثلا حذاء، كل واحد مرتبط بالثاني، إذا جاءت نصف المبلغ لا يأخذ السلعة، وإنما يأخذها جميعا أو يدعها جميعا، لأنه إذا أخذ البعض حصل ضرر لمن لم يحصل له الشيء الثاني. نعم. بغير إذن صريح في قبضه ممن الخيار له، بعدم انقطاع عرض ممن له الخيار عنه، وإن تعذر على بائع تسليم مبيع فللمشتري. إذا تعذر على البائع يعني لم يقدر البائع أن يسلم السلعة التي باعها فللمشتري الفسخ، لأن اشتريت منك السيارة تعطيني إياها، السيارة مطلوبة، طيب ماذا مت مطلوبة؟ أنا مالي علاقة، اشتريت استأجرت منك الدار أو اشتريت منك الدار ولم أتمكن من استلامها. مثال ذلك وهذا يحصل دوما وكثير، أشتري دار والدار هذه مؤجرة لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، المستأجر عنده عقد ب4 سنوات، بائع الدار مالكها باع علي، أنا اشتريت لأجل أن أسكن، ذهبت إلى المستأجر وقلت أنا اشتريت الدار أريد أن ترحل، قال لا يا أخي أنا ما أرحل، أنا عندي عقد 4 سنوات، فبعد الأربعة تعال استلمت، معناه إني ما استفدت شيء، فمن حقي الفسخ لأني استأجرت الدار ولم أتمكن، لأني اشتريت الدار ولم أتمكن من الاستفادة منها لكونها مؤجرة. نعم. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نماذج للأسئلة.